الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول الله في شأنهم كذلك: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ويقول تعالى أيضا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فأهل الإيمان لا يقفون عند اللغو بل يهجروه ويتقوه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحدكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: والثرثار كثير الكلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهديها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. فعلى المسلم أن يقلل الكلام قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال بعض الشراح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قالوا: إن استوى عندك الوجهان في الكلام فلم تدري أفي الكلام خير أم ليس به خير، لزمك الإمساك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا فليعلم أن الكلمات تسطر وأن الكلمات تكتب. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول يسطر، أي قول يكتب، حتى المزاح يكتب، حتى الأنين يكتب. ومن ثم قد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مرض يئن منه أنينا، فقيل له: يا إمام، إن طاووسا يقول إن الأنين يكتب، يعني القائل أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. فيقول الراوي: فما أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى مات. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الدبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالكلمات تكتب، فلأن تأتي صحائف أعمالك يوم القيامة نقية بيضاء مسطر فيها ذكر الله عز وجل، خير لك من أن تأتي صحائفك قد ملئت باللغو واللغط واغتياب المسلمين واغتياب المسلمات. هذا وكثرة الكلام تذهب البهاء وتذهب الوقار، فيمكنك أن تجلس صامتا وتنظر إلى العابثين أمامك الذين يخوضون ويذهبون، ويثني بعضهم على نفسه غاية الثناء ويحمد نفسه غاية المدح، وأنت جالس صامت تتعذب من صنيع وتقيم أخلاقه بناء على هذا الذي تسمع منه. كثرة الكلام تزري بالأشخاص، كثرة الكلام بغير ذكر الله تذهب بالبهاء وتذهب بالوقار. فإن كان لزاما من كلام فليكن كلامك بذكر الله تبارك وتعالى، ليكن كلامك فيه ذكر لله تبارك وتعالى وفيه صلاة وسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقلة الكلام تدعو إلى الاهتمام بكلامك والاستماع إليه. ومن ثم لما قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعظ الناس كل خميس، فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن، وددت أنك حدثتنا كل يوم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني أكره أن أملكم، وإنما أتحولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا. هذا وقد قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة، لو تتبعها الذي يعدها لأحصاها من في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ينبغي أن نقلل الكلام قدر الاستطاع لما سمعناه من أمر لله وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكثرة الكلام كما بينا يكره الله تبارك وتعالى، إذ الله عز وجل يكره لنا القيل والقال. وكثرة الكلام التي بها يعد الشخص من الثرثارين تبعدنا عن مجلس نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتتأكد قلة الكلام إذا لم يكن في الكلام فائدة، فإذا لم يكن بالكلام فائدة فليمنع الكلام حينئذ. هذه مريم عليها السلام لما أتت قومها بعيسى عليه السلام تحمله وتدرك أن القوم لن يصدقوها إذا تكلمت بكلام، فلا يتصور أن امرأة تأتي بلا جواد ولا بغاء بولد، هذا عند القوم، لكن الله على كل شيء قدير. فلما كان القوم لن يصدقوها قال الله لها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا كان الكلام لن يجدي فلا داعي للكلام حينئذ. وهؤلاء الفتية أصحاب الكهف العقلاء المسددون الموفقون، لما قاموا من نومتهم التي ناموا قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فتدخل أحدهم قائلا: ربكم أعلم بما لبثتم. أي لا داعي لمواصلة الكلام في قدر اللبس الذي لبثناه، ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم رجما بالغيب، فلا تماري، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فإذا لم يكن في الكلام كبير فائدة فليمنع الكلام حينئذ. أما إذا كان الكلام بغير علم فحينئذ يقع الشخص في الحرام. الله قال في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس العلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيؤمر الشخص بالإمساك عن الكلام إذا لم يكن عنده علم بما يتكلم به، ويؤمر بالإمساك عن الكلام إذا لم يكن في الكلام فائدة. فهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجادل الملائكة في فيقول الله له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فتقدم على ما سمعكم معشر الإخوة قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. فكثيرا ما تكون النجاة في الصمت، كثيرا ما تكون النجاة في السكوت، إلا إذا كان ثم مقام فتضيع فيه الحقوق وتتذهب فيه الحقوق، فيلزمك حينئذ أن تتكلم بالحق الذي علمت ولا تكتم الحق. إذ الله قال: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويجدر بي أن أذكر بحديثين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولهما: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيه مسلما. فهذا حديث في ذم الذي يشهد دون أن تطلب منه الشهادة. وثم حديث آخر: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. كيف الجمع بين الحديثين؟ إذا كانت الحقوق فتضيع للخوف من ذي سلطة وذي بأس، فحينئذ خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. أما إذا كانت الشهادات للمجاملات فحينئذ يشهدون ولا يستشهدون، يتنزل على أمثال هؤلاء. وفقنا الله إياكم لحفظ ألسنتنا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.